بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الخلق لا اسم ما بعد. فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسية. طبعا احنا كلمنا آخر حاجة وصلنا لها هي النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الأحزاب وعاد منها فقاتل اليهود في بني قريظة، وكلمنا دايما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيكون في ثلاث حروب أو في ثلاث قوة بيحاربها، هي قريش والمشركين من حلفهم، يعني من حلفهم، والقوة الثانية على طول هي اليهود، والقوة الثالثة هي الأعراب. فاللي حصل في المرحلة اللي احنا فيها دي، النبي صلى الله عليه وسلم قاتل قريش في الأحزاب، ثم قاتل اليهود في بني قريظة، بقي أن يقاتل مين؟ الأعراب، لما بقى قبائل متفرقة في الأعراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن رئيس بني المصطلق واسمه الحارث ابن ضرار أو ابن أبي ضرار أنه جمع لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يستوثق من الخبر، يعني بعت واحد من الصحابة قابل الحارث بن ضرار وتأكد أن الحارث بن ضرار أو ابن أبي ضرار يريد فعلا أن يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم ذلك أعد جيشا وخرج لقتال بني المصطلق. والمعركة لم تكن لها أهمية كبرى من الناحية القتالية، يعني بالفعل النبي عليه السلام قاتل بني المصطلق، وكعادة الأعراب زي ما كلمنا قبل كده إن هم ليس لهم بيوت، مجموعة من الخيام في صحراء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ما أن يصل إلى أرضهم حتى يتفرقوا في الجبال ويغنم النبي صلى الله عليه وسلم ما يغنم ثم يعود مرة أخرى. وده اللي حدث في هذه الغزوة وهي غزوة بني المصطلق، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أن وصل الماء الذي بجوارهم اللي هو المريسيع اللي هو اسم الغزوة الثاني، غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، المريسيع ده هو البئر أو الماء الذي كان بجوار بني المصطلق. فالنبي عليه السلام ما أن وصل إلى المريسيع اللي هو الماء دوت إلا وقد علموا بمقدمه صلى الله عليه وسلم، فتفرقوا في الجبال وغنم النبي صلى الله عليه وسلم كل ما هو موجود من النساء والزراري والأموال والشاء والبقر والغنم وكل شيء، وعاد بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه السلام من حكمته عليه الصلاة والسلام أنه ما أن ينتصر على قوم من الأقوام حتى يتزوج أو يزوج أحد الصحابة من ابنة هذا الرجل، يعني كما سيأتي معنا في سيدة صفية مثلا بنت مين؟ حي بن أخطب اللي هو سيد بني النضير، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر تزوجها سيدة صفية. كذلك هنا بني المصطلق النبي عليه السلام ما أن دخل وانتصر على بني المصطلق حتى تزوج السيدة جوارية بنت الحارث اللي هو مين؟ الحارث بن أبي ضرار اللي هو سيد بني المصطلق. وكما سيأتي معنا في غزوات أخرى النبي عليه السلام كان لما حتى أحد الصحابة يرسله إلى قوم يقول لهم ادعوهم إلى الإسلام فإنهم أطاعوك فتزوج ابن سيدهم. فالنبي عليه السلام كان يوطد علاقات الناس بالإسلام عن طريق إيه؟ العلاقات الاجتماعية مثل الزواج وغير ذلك والنسب والمصاهرة. الشاهد من هذا الكلام أن غزوة بني المصطلق لم تكن غزوة ذات أهمية كبرى في شأن القتال، لكن كان لها أهمية كبرى جدا جدا وكانت فاصلة في شأن آخر، وهو إيه؟ علاقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالمنافقين. إيه اللي حدث؟ إن المنافقين كانوا قبل غزوة بدر كفار لم يعلنوا الإسلام كما تكلمنا، وبعد أن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أعلنوا الإسلام ظاهرا فصاروا منافقين، ولكن لم يكونوا يخرجوا في القتال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطلع في غزوة ما كانش حد منهم يخرج، إلا في غزوة أحد لما خرج عبد الله بن أبي بن سلول وعاد بثلث الجيش ليخذل المؤمنين. تمام، ده كان عادتهم لحد غزوة بني المصطلق. اشمعنى؟ لأن في هذه المرحلة انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأعداء تقريبا، خلاص هم في ثلاث قبائل يهود أجلوا عن المدينة، بنو قينقاع بعد بدر خرجوا، بنو نضير بعد أحد خرجوا، وبنو قريظة بعد الأحزاب قتلوا. تمام، فخلاص ما عادش في يهود في المدينة. قريش وغطفان أعدوا أكبر جيش في تاريخهم لو 10,000 مقاتل في الأحزاب وهزموا، فخلاص بدأ الأمور تستقر للنبي عليه السلام. ففي هذا الوقت أراد المنافقون أن يكون لهم بقى سيادة وجاهة ويبدأ يخرجوا بقى في المعارك ويظهروا كأبطال، وما قبل كده ما كانوش بيخرجوا. الوقت خلاص بقى كلها انتصارات انتصارات، يبقى إيه؟ نخرج حتى نحوز من الغنائم ومن النصر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجوا بكثرة في غزوة بني المصطلق. يبقى دي كانت بداية إيه؟ خروج المنافقين وظهورهم في الغزوات. فخرجوا في هذه الغزوة وحدث عدة أشياء، منها أن عبد الله بن أبي بن سلول في أثناء المعركة حدث شجار بين رجلين، رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين، اثنين كده رايحين يسقوا الماء، رجل أنصاري ورجل مهاجري، فاختلفوا مع بعض فتنادوا، قال المهاجري يا معشر المهاجرين، وقال الأنصاري يا معشر الأنصار. يعني ده قال ايه، ندى المجموعة بتاعته اللي هم المهاجرين، وده ندى المجموعة بتاعته الأنصار، وايه بدأ يحدث بينهم شجار. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، يعني ترجعوا ايه زي زمان كان في أوس وخزرج وكان في بقى قومية وما إلى ذلك، خلاص بقينا كلنا مسلمين، رجعتوا تاني للجاهلية نقول مهاجرين وأنصار ويحدث شجار دون معرفة من هو صاحب الحق. يعني المفروض في اتنين مسلمين ايه اختلفوا، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فايه فأصلحوا بينهم، طب لقيتوا ان في واحد غلطان فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يبقى القتال يبقى على مين؟ على البغى هو اللي يقاتل. لكن اللي حدث في هذا الموقف إن المهاجرين جم ينصروا المهاجري بدون ما يعرفوا هو غلطان ولا لا، والأنصار جم ينصروا الأنصاري دون أن يعلموا هو إيه على حق أم على خطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. طبعا الكلمة دي فيها عدة فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم التسمية، يعني ما لهمش خلاص بقى ما عادش حد يقول ايه مهاجرين وانصار ونرجع ايه نشوف اسماء تانية، لا، النبي عليه الصلاه والسلام لم ينكر وجود التسميات. يعني ما فيش مشكله مثلا ان احنا نقول ايه ان في قوميه، مثلا لو مثلا على سبيل المثال واحد مثلا مصري اتشكل مع واحد مثلا عراقي او سعودي او يمني اي حاجه، فقام المصري قال المصريين تعالوا، والتاني قال لليمنيين تعالوا، والناس مسكوا في بعض واتشكلوا، دي جاهليه. ليه؟ لان احنا المفروض كلنا مسلمين، يبقى نشوف مين اللي غلطان ونحاسبه، صح؟ بس مش معنى كده ان احنا ننفي الاسماء، نقول خلاص بقى ما عادش في حاجه اسمها مصر، وما عادش في حاجه اسمها فلسطين، وما عادش في حاجه اسمها اليمن، والدنيا تسيح في بعضها. لا، النبي عليه الصلاه والسلام اقرهم على التسميه بشرط اللي هو ايه؟ عدم التعصب لها او رفع شعارها فوق شعار الدين. هي دي المشكله، ان هم لما تعصبوا للاسماء النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ ابي دعوى الجاهليه وانا بين ظهرانيكم. وظل المهاجرون بعد الموقف ده اسمهم المهاجرون، والأنصار اسمهم الأنصار، والله عز وجل ذكرهم في القرآن بهذه التسميات، ذكر المهاجرين وذكر الأنصار، تمام؟ فالمشكلة مش في وجود الاسم، ولكن المشكلة في إيه؟ التعصب للأسماء أو للأشخاص، جميل؟ فدي لفتة إيه في الحديث معنا يعني. الشاهد من هذا الكلام لما حدث هذا الشجار وبدأ إن إيه؟ المهاجرين والأنصار يقتتلوا، في حصل بينهم شكل معركة، فإذا بعبد الله بن أبي هو خرج بقى في المعركة بتاعت بني المصطلق دي، انتهز الفرصة وقال إنما مثلنا ومثل هؤلاء، مثلنا هو أنصاري أو يعني من أهل المدينة، ومثل هؤلاء هم المهاجرين كما قال الأول سمن كلبك يأكلك. يعني قال إحنا إيه المثل اللي بيقول سمن كلبك يأكلك، يعني إحنا اللي جاي قويناهم وصرفنا عليهم ودخلناهم بلدنا، والوقت جاي نشكله معانا. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ زعيم المنافقين اللي هو عبد الله ابن أبي بن سلول، تمام؟ وقال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال لهم لما نرجع المدينة، هو يقصد بالأعز نفسه ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لما نرجع المدينة ما عادش هدخل إيه المسلمين ولا هدخل النبي مرة تانية، تمام؟ فقال هذه الكلمات فسمعه بعض الأنصار، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن أبي سلول قال كذا وكذا، قالوا أن عبد الله بن أبي قال أن هو أن سمن كلبك يأكلك وليخرجن الأعز من الأذل ويقصد نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب لذلك غضبا شديدا وأمر بالجيش أن يسير، كانوا بالليل، أن يسير الليل كله ما يناموش، ثم النهار كله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مشاهم وهم راجعين من الغزوة 24 ساعة رجلهم بدون نوم. ليه؟ ليشغلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشي عن الكلام وعن النزاع. يعني هذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام هم في جايين من معركة وشايلين سلاح، ولو حدث شجار أو ما إلى ذلك ممكن يحدث مقتلة، ولو الكلام كثير ممكن يحدث فتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوئد الفتنة في مهدها، فأمرهم بالسير طيلة الليل والنهار، فضلوا ماشيين 24 ساعة ونبي صلى الله عليه وسلم لم يوقفهم حتى جاء اليوم الثاني، فما أن وقفوا ومسوا الأرض حتى ناموا، كلهم ناموا بقى خلاص، ما عادش حد يتكلم في الموضوع ده. تمام، يبقى ده الموقف الأولاني اللي احنا بنذكره للمنافقين، ان هو عبد الله بن أبي قال قال اولا سمن كلبك يأكلك، ثاني حاجة قال لا يخرجن الأعز منها الأزل. طيب لما الصحابة ناموا وقاموا بقى للعودة مرة أخرى، كان السيدة عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرع بين نسائه إذا خرج لغزاة. يعني مثلا خرج غزوة أو سفر، يوم عمل قرعة بأسماء زوجاته، وليخرج السهم بتاعها أو القرعة بتاعتها هي التي تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما حدش يزعل يعني يقول فلانة ليه اللي سافرت أو كده. لذلك حتى العلماء قالوا والقرعة تشرع لدى المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، يعني ما يكون في مثلا حق مشاع ومثلا شارين حاجة مع بعض مثلا ومش عارفين، مثلا أضرب مثال بسيط، يعني شارين مثلا أكل مع بعض، مثلا حتة تورتة أو كيكة أو حاجة، وعايزين نقسمها بيننا وبين بعض، نقوم مقسمين واختلفنا بقى مين ياخد دي ومين ياخد دي، وعاملين قرعة وكل واحد يبقى دي تسوية الحقوق. المثال أكبر مثلا في ميراث ومشاع بين إخوات، مثلا يوم يقسموا قطع متساوية لو هي أرض مثلا، ويبقى كله مش مميز عن الآخر، ما فيش مثلا واحدة شرقية واحدة غربية واحدة أقرب للمية واحدة أبعد، يعني خلاص كلهم متساويين، وبعدين يعملوا قرعة كل واحد ياخد نصيب. الشاهد ده مشروعية مسألة الاقتراع يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه، ففي هذه الغزوة أقرع بين نسائه، خرج سهم من السيدة عائشة، فهي التي سافرت مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهم في العودة خرجت السيدة عائشة لتقضي حاجتها، راحت في مكان بعيد لتقضي حاجتها، فقضت حاجتها وعادت ودخلت إلى الهودج. الهودج اللي هم بيحطوه على ظهر الجمل ويسافروا به، جميل. فخلاص الناس شافوها أن هي رجعت ودخلت الهودج، فما أن دخلت الهودج حتى وضعت يدها على صدرها فلم تجد العقد، كانت سلفة عقد من أختها، العقد ده كان من صدف بتحط إيدها كده ما لقتش العقد. تمام، فنزلت مرة أخرى من الهودج، وقدر ربنا أنه هي نزلة ما حدش شافها، فنزلت من الهودج وذهبت مرة أخرى تبحث عن العقد في طريق الذي ما شافه، من المكان اللي هي نزلت منه من الهودج لحد مكان قضاء الحاجة، رجعت تدور العقد وقع فيه، جميل. فجاء القوم الذين كانوا يحملون الهودج، الناس كانت بتحط الهودج على على الجمل، وظنوا أن السيدة عائشة جوه الهودج، وكانوا مجموعة كبيرة فلم يشعروا بخف ثقل الهودج، يعني ما حسوش أنه خفيف لأنهم كانوا مجموعة كبيرة شالوا مع بعض، فحطوه وافتكروا السيدة عائشة جوه الهودج، وأخذوا الجمل وساروا في طريق عودتهم إلى المدينة. تمام، السيدة عائشة وجدت العقد بتاعها، رجعت فلم تجد أحد، رجعت مكان الجيش مكان واقف بتدور، لا لقت الهودج ولا الجمل ولا لقت أي حد من الجيش خالص. ففكرت تفكيرا صحيحا وقالت إن هم في أول مرحلة تانية، أول ما هيقفوا مرة تانية هينزلوا الهودج ويستنوها تنزل، ما تنزلش ينادوا عليها ما يلاقوهاش، يوم يعملوا يعرفوا ان هي نسوها في المكان الاول فيرجعوا يدوروا عليها. فقالت خلاص، علمت انهم سيفقدونها، هيدوروا عليها مش هيلاقوها، فسيعودوا الى نفس المكان، فلم تغادر المكان الذي كان فيه الجيش، قامت قاعده في المكان اللي كان فيه الجمل بتاعها عشان لما يرجعوا يلاقوها في نفس المكان. وغلبتها عينه، قعدت النبي عليه السلام، احنا قلنا مشاهم يوم كامل، فخلاص بقى ماشيين، فهي الوقت طويل والناس تعبانه، فهي كمان كانت تعبانه طول الطريق، فنامت وهي وهي قاعده في المكان ده. وكان سيدنا صفوان ابن المعطل كان كثير النوم، كان هو من عادته ان هو بينام كتير يعني، فكان نام بعد اليوم الكامل اللي مشوه ده، نام في مكان في الطريق، فصحى متاخر، كان الجيش هو كمان مشى، فهو كان ورا الجيش بكتير. فسيدنا صفوان مشى فوجد مين، يقول وجدت خيال انسان، يعني حد قاعد كده او نايم مش عارف هو مين، فلما اقترب وجدها مين، السيده عائشه، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أنشى الكلمة دي بس، وأناخ إيه النقة بتاعته، فركبت سيدة عائشة وأخذ النقة وإيه ولحق بالجيش، ثم طبعا وقفوا لما منقوش سيدة عائشة، فلحق بهم سيدنا صفوان وسيدة عائشة معه على الجنب. فلما رأى المنافقون هذا المشهد، شايفين إيه بقى؟ شايفين سيدنا صفوان رجع بالجمل واللي ركب عليه سيدة عائشة، فما أن رأوا هذا الموقف حتى قالوا والله لقد أصاب منها وأصابت منها، ورموها بالزنا والعياذ بالله، ورددوا هذا الكلام، بدأوا يتكلموا بقى فيه، هم بقى قاعدوا يقولوا ان هم تعمدوا وتخلفوا ومش عارف ايه وكلام زي كده، وبدأوا يطعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا رأس هذا الأمر كان مين؟ عبد الله بن أبي، وظل يردد هذا الكلام. سيدة عائشة لا تعلم شيئا عن ذلك، هي نزلت من الجمل بتاع سيدنا صفوان وركبت الايه الهودج بتاعها والجمل بتاعها وراحوا للمدينة، وما أن بلغوا المدينة حتى مرضت السيدة عائشة، وهذا من رحمة الله عز وجل به، إن هي لما رجعت أصابها المرض فلم تخرج من بيتها قط لمدة شهر كامل، فده من رحمة الله، لأن هي لو كانت خرجت وقابلت الناس وسمعت الكلام ده والوحي تأخر شهر لحد ما نزلت سورة النور ببراءة السيدة عائشة من هذا الذي تهمت به، كان ممكن ما تقدرش تستحمل الكلام ده كله. الشاهد انها مرضت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعودها، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزورها وهي مريضه، فكان يقول لها يا عائشه كيف تيكم، يخش يقول السلام عليكم كيف تيكم، يعني اخبارك ايه، تقول الحمد لله ويخرج، فكانت تنكر ذلك، يعني ده مش معامله النبي عليه الصلاه والسلام ليها، هي متعوده النبي صلى الله عليه وسلم بيلطفها ويقول لها يا عائش ويهزر معاها، مش متعود على كده، فهو بس النبي صلى الله عليه وسلم يخش يقول لها كيف تيكم ويخرج، مش عارفه في ايه، بس سكتة وخلاص، يمكن في أي مشكلة أو حادث أصاب المسلمين حزن له الرسول صلى الله عليه وسلم، أي حاجة مش في دماغها خالص أو لم يخطر على بالها ما يقوله المنافقون أبدا. وبدأ المنافقون يتكلموا لمدة شهر كامل ويتعرضون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ الأمر يتفشى حتى أن تكلم بعض أفاضل الصحابة في هذا الأمر، يعني في ناس من الصحابة اللي هم المؤمنين الصادقين وقعوا في هذه الفتنة وتكلموا، منهم شاعر النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا حسان ابن ثابت، ومنهم مصطح ابن أثاس وده رجل من شهد بدرا، ومنهم حمنة بنت جحش أخت السيدة زينب، يعني أخت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام الثانية السيدة زينب، وقالت ذلك حمية لأختها، يعني قالت إن أنا أطعن في مين؟ في الضرة بتاعت أختي، يعني أكيد إيه ضرتها، فقالت الكلام ده او رددته او روجته عشان ايه تنصر اختها على ضرتها. وسيدة زينب نفسها لما سئلت قالت يا رسول الله احمي سمعي وبصري والله ما شهدنا عليها الا خير، يعني سيدة زينب نفسها اللي هي سيدة عائشة ضرتها، لما النبي صلى الله عليه وسلم سألها ايه رأيك في عائشة قالت يا رسول الله احمي سمعي وبصري، لا شفت حاجة ولا سمعت حاجة، ما علمنا عليها الا خير، واختها وقعت في الفتنه نصره الله. المهم السيده ايه حمنه تكلمت سيدنا حسان ومصطح بن اثاث وهو من شهد بدرا، دول مجموعه من المؤمنين، واخرين بقى المنافقين كلهم بداوا يروجوا لهذا الكلام، وتولى كبر هذا الموقف من عبد الله بن ابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه ذلك استشار الصحابه قال لهم اعمل ايه في الموقف اللي بيحصل ده، فأشار بعضهم كسيدنا علي بن أبي طالب عليه أن يطلق عائشة، قال له لم يضيق الله عليك والنساء غيرها كثير، يعني طالما في مشكلة بتروج حولها كلام بتقاله كده حتى لو هي بريئة من ذلك فحفظ عرض النبي صلى الله عليه وسلم أولى، قال له طلقها وتزوج غيرها. وقال الآخرون لا يا رسول الله ولكن إيه لعل الله عز وجل أن يبرئها من ذلك، ده بعد ما استلبس او تاخر الوحي في اظهار هذه البراءه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من الايام وصعد على المنبر وقال من لعبد الله بن ابي فانه قد اذاني في اهلي، يعني بيقول لهم مين اللي يسكت الرجل ده لانه اذاني انا الرسول صلى الله عليه وسلم في اهلي. فقام رجل من الاوس وقال اللي هو سيدنا ويس، قال انا يا رسول الله والله لا اضرب عنقه، قال انا اللي ايه هقوم واضرب عنق هذا المنافق. فقام سيدنا سعد بن عباده وهو من الخزرج وعبد الله بن أبي كان من خزرج، قال والله لا تفعل ولا تقدر. قال له انت ما تقدرش تمد ايدك على واحد من ايه، من الخزرج. فحدثت حمية جاهلية اخرى بين الايه الاوس والخزرج، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، يعني يقولهم اسكتوا ما تكلموش، حتى سكتوا وسكت. وده ايضا كان موقف عجيب، يعني ان هم الصحابة شايفين النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذا الابتلاء وهذه الشدة وهذا الطرب، ثم يحدث بينهم هذا الايه هذا الامر يعني من دعوة الجاهلية. فومرت الايام على هذا الموقف، والناس زي ما احنا قلنا ايه بتتكلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يصبر ومفيش حل، مستنيين الوحي ينزل مفيش حل. حتى بدأت سيدة عائشة تخرج من مرضها، فات شهر كامل او 28 يوم، والسيدة عائشة بدأت انها ايه تتماثل للشفاء، فأرادت ان تخرج لقضاء حاجتها. كان من عادة العرب ان لما يجي حد يخرج لقضاء حاجته، كان طبعا ما فيش ايه الحمامات والكلام اللي في البيوت زينا كده، كان بيروح بعيد في الصحراء يقضي حاجته في مكان ما حد يشوف فيه ويرجع تاني. فكان المشوار ده ما بيروحوش لوحده، يعني يروحوا ايه 2-3 مع بعض، وكل واحد يستظل بشجرة او ما الى ذلك يقضي حاجته ويعود مرة اخرى. فسيدة عائشة ارادت ان تخرج لقضاء حاجتها، فخرجت مع ام مصطح اللي هو اصلا مين مصطح اللي هو تكلم في عرض السيدة عائشة ومن شهد بدرا. فهم في الطريق عثرت ام مصطح، يعني اتكعبلت كده، فقالت تعس مصطح، دعت عليه يعني. فالسيدة عائشة قالت لها ولم ذاك، ان مصطح رجل صالح ممن شهد بدرا، ما تعرفش بقى هي حاجة خالص يعني. فقالت او ما تعلمين ما قال، مش عارفة قال ايه عنك. قالت لا. فايه فقامت ام مصطح حكت للسيدة عائشة القصة كلها بقى، قالت هذا حصل كذا، عبد الله بن أبي قال وفلان قال وحمنا بنت جحش قالت وحسان بن ثابت قال وفلان قال والمنافقين قالوا وحدث كذا في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام طلع، حكت لها بقى ايه القصة كلها. فمرضت السيدة عائشة أشد المرض، تعبت بقى أكتر يعني، واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمرض في بيت أبيها. قالت له يا رسول الله أنا عايز أروح إيه أكمل النفاهة بتاعتي أو أمرض في إيه في بيت أبي اللي هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فبالفعل إيه أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أرادت أن تستوثق من الكلام، تروح بقى لإيه تقابل أمها وأبوها وتحكي لهم وتسمع منهم إيه اللي حصل. وبالفعل ذهبت سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى بيت أبي بكر، فاستوثقت أن الناس قد تكلموا بذلك، راحت فعلا لقيت إيه إن الناس تكلموا وتأكدت من هذا الخبر. تقول فجلست يوما وليلة أبكي، قعدت يوم وليلة تبكي متواصل ما بتنامش. تقول حتى ظن والدي أن البكاء فالق كبدي، يعني إن كبدي هيتفلق من إيه من البكاء. وظلت على ذلك يومين، يومين كاملين عمالة إيه تعيط متواصل مش عارفة تعمل حاجة، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده خلاص كده كمل شهر بقى كامل من موضوع العودة من إيه من بني المصطلق إلى هذا اليوم، كان مر شهر كامل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وقال يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب وتاب تاب الله عز وجل عليه. تقول فقلص الدمع، يعني عيني جفت بقى ما عادش عارف اعيط، يعني الصدمه دي كانت ايه اكبر من التي قبلها، يعني هي كانت مصدومه ان الناس اتكلمت، بس كانت مش متخيله ان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يضع هذا الاحتمال اصلا، يعني يقول لها ان كنت بريئه وان كنت الممت بذنب، ما كانتش متخيله ان اصلا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقول حاجه زي دي. فلما سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تقول فقلص الدمع مني، يعني عينيا نشفت بقى ما عادش عارف اعيط حتى، وقل ولم اعرف ما اجيب. فقلت يا ابتاه اجب رسول الله، قامت قايله لسيدنا ابو بكر ايه طب رد انت. فقال والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وده برضو ايضا يعني من علو موقف سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. تخيل واحد بنته طعنت، حد اتكلم عليها كلام مش كويس، وجي جوزها بيقول لها ان انت لو كنت عملتي حاجه زي كده فتوبي، هيبقى هو رده ايه؟ يقول ده انا مربي بنتي احسن تربيه، ده انا مش عارف ايه، صح؟ عمره ما هيضع احتمال اصلا لهذا الأمر. لكن سيدنا أبو بكر كان في قمة الصديقية، ما عندوش بقى الانتصار للنفس ولا الكلام ده خالص. قال لا أعرف، أنا هقول إيه؟ أنا شفت حاجة؟ ما شفتش، لو شفت هقول، لكن أنا ما كنتش موجود في الموقف، أنت اللي كنت موجودة. فقال والله ما أعرف ما أجيب، هقول إيه؟ هدافع بالبطل؟ لا، سيدنا أبو بكر ما يعملهاش. فقال والله ما أعرف ما أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لأمها أجيبي رسول الله. فزودت سيدنا إيه أبو بكر برضو اللي هي أم سيدنا عائشة، قالت نفس الكلام، قالت والله ما أدري ما أجيب رسول الله، أقول إيه ما أعرفش. تقول سيدنا عائشة، خلاص دي صدمة أكبر بقى، فقالت لقد سمعتم الكلام من الناس حتى دخل قلوبكم، فلو قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لم تصدقونني، وإن قلت لكم أو أقررت بشيء لم أفعله لصدقتموني. يعني خلاص هو الكلام كتير لدرجة إن أنا لو قلت لكم إن أنا بريئة عمركم هتصدقوني، ولو قلت لكم إن أنا عملت هذا الذنب والعياذ بالله هتصدقوني من أول مرة. والله لا أقول إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وتنحت على الفراش، قامت عاطية جنبها إيه للحيطة، يعني هي كانت على السرير، قامت متدورة وعاطية وشها للجدار، سابتهم بقى وإيه اتدورت. فما أن فعلت ذلك حتى نزل الوحي من الله بسورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات. فتهلل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها يا عائشة أبشري فقد برأت الله، يعني نزل الوحي الوقت إيه ببراءتك. وهي سيدة عائشة تقول والله لقد كان شأني أهون من أن ينزل في قرآن، إنما كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا تبرئني. يعني هي ما كانتش متصورة ولا متخيلة أن هي الموضوع كبير لدرجة أن إيه أن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بشأنها وينزل فيها قرآن. هي كانت أقصى ما تتمناه النبي صلى الله عليه وسلم يشوف رؤيا وخلاص، إيه أن الكلام ده غلط وأن السيدة عائشة بريئة من ذلك. فتهلل الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال لا يا عائشة أبشري فقد برأك الله. فقالت أمها قومي فاحمدي رسول الله، قومي إيه اشكري النبي صلى الله عليه وسلم. قالت والله لا أحمد إلا الله، قالت أنا إيه مش هقول مش هشكر حد ولا أحمد حد إلا مين، إلا الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي برأها في ذلك. تمام. فده كان الموقف الإيه الأكبر في الغزوة اللي هي غزوة بني المصطلق، وهو حديث الإفك. طبعا يعني حديث الإفك هذا كان نزلت به في سورة النور، والسورة بقى كانت مليئة بالتشريعات والأحكام، منها الحكم بجلد الذي يطعن في عرض أحد، وإن هم فأولئك هم الفاسقون، فلم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الفاسقون. يعني إيه؟ يعني اللي يتكلم في عرض حد ويطعنه، دي للأسف يعني من الأشياء المنتشرة في مجتمعنا، لا سيما حتى ممكن على سبيل ايه زلة اللسان. يعني في ناس كتير بتقول ايه فلان ابن كذا او فلان مش عارف امه كذا او فلان، لا الكلام ده كله هو من الطعن ومن الرجم، انت ترجم هذا الرجل او بتطعن في نسبه او في، فالكلام ده يعني لو في حدود بتطبق اللي يقول كلمه زي دي يجيب شهود يتجلى 80 جلد. وجلد في هذا الموقف الثلاثه اللي احنا ذكرناهم، سيدنا حسان بن ثابت جلد، سيدنا مصطح جلد، وحمله بنت جحش. تخيلوا يعني الصحابه الكبار دول جلدوا كل واحد 80 جلده. وطبعا تشريعات سوره النور من اعظم التشريعات في حفظ المجتمع من الفتن ومن غير ذلك، فيها طبعا الامر بغض البصر، وفيها الامر بكف اللسان، وفيها حكم الرجل اذا راى زوجته تزني وليس معه شهداء يعمل ايه ويقسم ازاي، واذا العكس حصل تعمل ايه ويفرق بينهم. كل الاحكام دي ايه نزلت في سوره النور لتكون صمام أمان للمجتمع بعد ذلك الإسلامي من مثل ذلك. بعد هذه الواقعة ونزول البراءة من الله وتعيين عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي ذكر في الآيات، بس ذكر إيه؟ والذي تولى كبره منهم، فربنا سبحانه وتعالى إيه ذكره ولكن ليس باسمه، لكن إيه ذكر أن عبد الله بن أبي هو الذي تولى إيه كبر هذا الأمر. فنبذ عبد الله بن أبي بعد الموقف ده، إيه الناس كلها عرفت ان هو منافق ونبذوه. كان سيدنا عمر بن الخطاب قبل الغزوه، هذه الغزوه كان كل ما يظهر موقف من عبد الله بن أبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق أو أؤمر فلان أن يضرب عنق هذا المنافق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لما نزلت بقى سورة النور ونبذ عبد الله بن أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب يا عمر كيف ترى يا عمر أما والله لو قتلته كما دعوتني يعني لو كنت قتلت وقت ما أنت قلت لي اقتله لا غضبت له ألوف يعني كان في ناس هتعمل إيه هتصور له بقى وهيحصل مشكلة في المدينة أما الآن لو قتلته ما فعل له أحد يعني ما حدش هيتكلم بقى لو قتلنا الوقت خلاص الموضوع انت ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلوش سابوا لما هو ايه نبذ من المجتمع كله. فقال عمر بن الخطاب والله لقد علمت ان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم بركه من امري. عرفت النبي صلى الله عليه وسلم ايه كلامه احكم واعلم من ايه من امر سيدنا عمر لما اراد ان يقتل عبد الله بن ابي. طبعا في يعني مجموعه احداث ذكرت في الغزوه في حديث الافك مش معانا يعني في الغزوه منها ان كان بعض من تكلم في سيده عائشه اللي هو مصطح كان اصلا فقير وكان سيدنا ابو بكر بينفق عليه كان في نفقه مين سيدنا ابو بكر. فلما تكلم في عرض سيده عائشه قطع ابو بكر النفقه عليه. تخيل انت مثلا بتكفل واحد قريبك او في عيلتك يتيم او فقير او كده فشتمك او تكلم في اهلك بسوء او هتقدر تنفق عليه تاني؟ سيدنا ابو بكر فعلا قطع النفقه. فانزل الله عز وجل قوله ولا ياتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى واليتامى الى اخر الايات ايه؟ الا تحبون ان يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. فسيدنا ابو بكر لما سمع هذه الايه قال بلى يا رب. يعني بلى؟ يعني احب. الا الاستفهام بالايه؟ بالهمزه لما بترد عليه بالاثبات تقول بلى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال بلى يا رب وأعاد النفقة مرة أخرى. ودي برضو كرامة أو يعني حاجة من إيه من يعني من صفات سيدنا أبو بكر العالية جدا إن واحد كان لسه بيطعن في عرض ابنته منذ أيام ويعود ينفق عليه مرة أخرى. كده انتهت غزوة إيه؟ غزوة المريسيع وحدثة الإفك. بعد ذلك حدثت مجموعة من السرايا والبعوث قبل عمرة أو قبل صلح الحديبية. تمام؟ أولها سرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى ديار بني كلب بدومة الجندل. ودي اللي كنت لسه بقول لكم عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادعوهم إلى الإسلام فإن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دي كانت سياسة عامة لما في قوم ويسلموا أو يؤثروا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بنات الملوك أو بنات كبار القوم يا إما يتزوج منهم أو يزوج من أصحابه. ليه؟ عشان من باب أكرمه وعزيز قوم من زل. دول كان بنات ملوك يعني ما كانوش بنات أي حد. دول كانوا في العرب يعني شيخ القبيلة أو رأس القبيلة ده كان حاجة كبيرة يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوج بنات هؤلاء لأكابر الصحابة حتى يعزهم وليوطد العلاقة بين المسلمين وبين القوم الذين دخلوا حديثا في الإسلام. مش يبقوا حاسين إن في طار بينهم أو كده، لا، بنت كبرهم بقت واحده من كبار المسلمين الوقت فيبقى عندهم انتماء للاسلام. تمام؟ فقال ايه؟ فان اطاعوك فتزوج ابنه ملكهم. فبالفعل ايه؟ ذهب سيدنا عبد الرحمن بن عوف الى ديار بني كلب وفعلا دعاهم الاسلام واسلموا وتزوج ابنه ملكهم. دي كانت اول سريه بعد المريسيع. السريه التي بعدها كانت لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه الى بني سعد بفدك. دول كان قصتهم ايه الناس دولت؟ بني سعد دول كانوا قوم برضو من الاعراب في الصحراء لكن كانوا يتآمروا لمساندة اليهود بخيبر حتى يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا علم ان بني سعد دول بيعدوا ليعاونوا يهود خيبر في قتال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم بذلك أرسل إليهم سرية علي بن أبي طالب فأغار عليهم وانتصر عليهم وأخذ 500 بعير و2000 شاة وهربت بنو سعد بالضعن. يبقى دي السرية الثانية سرية سيدنا علي بن أبي طالب. السرية الثالثة هي سرية أبي بكر الصديق وزيد بن حارثة إلى وادي القرى. دول برضو كانوا مجموعة من الأعراب وأرادوا أن هم يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام ويريدوا اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام. فخرجت لهم هذه السرية بقيادة أبي بكر الصديق وزيد بن حارثة وانتصر عليهم وأثر ابنة امرأة من كبرائهم كان اسمها أم قشع، دي كانت واحدة كده إيه ست كبيرة في القوم دولت وفي وادي القرى، وكان لها بنت غاية في الجمال كانت من أجمل العرب، فأثروا هذه البنت في المعركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمعها أحد من الصحابة، يعني ما حدش ياخدها إيه في السبي بتاعه، ولكن إيه خدها زي ما هي كده وهي ما زالت بكر، وردها إلى مكة إلى قريش فداء بمجموعة من أصحابه قد أسروا في المعركة قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى دي واحدة بقى إيه مالهاش كرامة اجتماعية، يعني دي مش واحدة بنت سيد من السادة، لا ده واحدة جميلة بس يعني، فما تلزلناش. النبي صلى الله عليه وسلم أما مرجعها في مقابل إن هو إيه فك القصر بتاع مجموعة من إيه من الصحابة. بخلاف بقى زي ما قلنا بنات السادة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعاملهم ازاي، لكن دي واحدة مش من بنات السادة ولا حاجة، دي كل قصتها ان ايه من اجمل نساء العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها الى قريش وفاد بها مجموعة من ايه من الصحابة. بعد كده سرية كرز ابن جابر الفهري الى العرانيين. العرانيين دول كان مجموعة كده من الاعراب جم الى النبي عليه السلام واعلنوا الاسلام، تمام، والمدينة كانت من ارض الوباء، كانت معروف ان هي فيها ايه حاجة زي الالتهاب الكبدي كده، دي كانت قبل الإسلام معروفة المدينة بكده، فهم أصابهم هذا المرض وجالهم صفرة صفرت عيونهم وبدأوا أنهم يعانوا من إيه أعراض الالتهاب الكبدي اللي هو معروف عندنا ده. طبعا هو الحديث ما فيش فيه الالتهاب الكبدي والكلام ده، يعني هم إيه جالهم أصابتهم الصفرة يعني، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا إلى صحابي راعي بيرعى إبل في الصحراء بجوار المدينة ويشربوا من ألبان هذه الإبل ومن أبوالها، فبالفعل راحوا إلى هذه الإبل وشربوا من الألبان والأبوال حتى برئوا بفضل الله عز وجل. لذلك حتى الناس اللي بتتكلم في الإعجاز النبوي في الطب والكلام ده بيقولوا إن إيه إن لبن الجمال له دور في تحسين وظائف الكبد وكلام زي كده، وفي أبحاث في المسائل دي يعني. بغض النظر عن مسألة دي حديثة يعني ثابتة في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك إن هم يشربوا من إيه ألبان الإبل وأبوالها حتى برئوا. فلما برئوا لما خفوا بقى من المرض بتاعهم عملوا إيه؟ قتلوا الراعي وسرقوا الإبل وارتدوا كفارا مرة أخرى. يعني هم جم إيه قالوا أعلنوا الإسلام فمرضوا، فلما النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى الصحابي الراعي دوت وشربوا وبرئوا أمو إيه ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وأخذوا إيه هذه الجمال. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرية اللي هي بتاعت مين؟ سرية كرز بن جابر الفهري لتأديب هؤلاء العرانيين، وبالفعل إيه ذهب إليهم وفعل فيهم مجموعة من الأشياء، قطع أيديهم وأرجلهم بالخلاف وما إلى ذلك، لأنهم إيه يعتبروا من حد الحرابة يعني. فده كان إيه السرية الرابعة. خلاص النبي عليه السلام انتصر في الأحزاب وانكسرت شوكة قريش، أجلى اليهود جميعهم عن المدينة، انتصر في كل المعارك مع الأعراب. لما حدثت حادثة الإفك اللي احنا كلمنا عنها وطولنا فيها النفس شوية ديت، انتهت باندحار المنافقين لأن نزل القرآن بتكذيبهم وسموا الذين جاءوا بالإفك يعني الناس الكذابة. فخلاص يبقى الأمور بقت تستقر، اليهود خلاص مشوا، الأعراب هزموا، قريش انكسرت، المنافقين خزلوا، يبقى خلاص الأمور بدأت تستتب للنبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في الجزيرة العربية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ زمام المبادرة وخرج معتمرا إلى مكة. طبعا هي كانت رأس الجزيرة العربية مين؟ هي مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هو يأخذ زمام مبادرة في وضع علاقات جديدة مع مكة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية في البداية أنه يطوف بالبيت الحرام هو ومجموعة من الصحابة. شاف النبي صلى الله عليه وسلم رؤية أنه هو الصحابة بيطوفوا بالبيت الحرام وأكملوا العمرة، وحلق بعضهم رأسه وقصر الآخر، يعني في مجموعة حلقت بالموس يعني حلق اللي هو بالموس، ومجموعة تانية قصرت يعني إيه قصرت من شعرها بالمقص أو إيه في عصرها بالمكنة أو ما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الرؤية أنه هو طاف بالصحابة وعمل العمرة ومجموعة حلقت ومجموعة قصرت، فبشر الصحابة بذلك. يعني شفت رؤيا ان احنا ايه عملنا كذا وكذا، ورؤيا الانبياء حق، يعني اي نبي بيرى رؤيا هي من الوحي اصلا، فما بالك بقى من النبي عليه الصلاه والسلام نفسه يعني. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دعا المسلمين الى العمره، قال لهم خلاص هنخرج نعمل عمره في مكه. فتجهز الصحابه وكانوا في اشد الشوق الى بيت الله الحرام. يعني تخيل اصلا المهاجرين اللي هم من مكه اساسا كانوا عايشين حياتهم كلها حوالين الكعبه، وكان كل واحد منهم اذا خرج من مكه وعاد اول حاجه يعملها انه يطوف بالبيت، فكان لهم تعلق شديد جدا بالحرم. ده الواحد مننا لما بيروح عمره مره كده يروح عمره بيبقى نفسه يروح تاني، عايز يروح تاني لما بيشوف بس الكعبه كده في الايه في القناه السعوديه بتاعه القران ديت، ويشوف الطواف بيبقى نفسه يشتاق الى الذهاب. فبالك بقى ان هم كانوا حياتهم هناك. فلما ذهبوا الى المدينه ومنعوا من البيت كانوا في شده الشوق الى العمره، لكن قريش منعتهم من العمره 6 سنين، مش عارفين يروحوا يعملوا عمره. فلما النبي صلى الله عليه وسلم اعلن انه سيخرج العمره تجهز معه 1400 صحابي يريدون العمره. قال بس انا خارج عمره كده جاي 1400 واحد، قالوا احنا معاك رسول الله طالعين العمره. حاجه يعني عدد ايه كبير جدا يعني. واخذوا سلاح الراكب. ايه سلاح الراكب ده؟ يعني كان عرب زمان ما فيش حد اصلا بيمشي من غير سلاح. مش مساله قتال او كده، لا، هو في الصحراء ممكن يطلع عليه حيه، يطلع عليه عقرب، يطلع عليه قطع طريق. فهو كان عاده العرب ان هو لما يمشي في حاجه اسمها سلاح الراكب، اللي هي اقل حاجه من السلاح بتتشال هو السيف في الغمد، ده اقل حاجه خالص. فخرج ال 1400 في سلاح الراكب، يعني كل واحد شايل ايه السيف بتاعه وخلاص على كده. وبداوا يتحركون الى مكه واحرموا من ذي الحليفه، عدوا على الميقات اللي هو ايه مازال موجود دلوقتي، ميقات المدينه ده اللي احنا بنعدي عليه نحرم فيه، واللي هو اسمه دلوقتي ابيار علي. راحوا لابيار علي اللي هي كان اسمها ذي الحليفه وقتها، واحرموا يريدون العمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق جاءه رجل من خزاعه. وخزاعه زي ما احنا قلنا قبل كده كانت عيبه نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نوع من الحب، بيحبون النبي عليه الصلاه والسلام وبينصحوا له، يعني بيجيبوا له الاخبار، ولما يكون في حاجه قريش هتعملها بيعرفوه من قبلها وكده. فجاء رجل من خزاعه واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان مجموعه من الاعراب قد اعدوا يريدون الاغاره على الصحابه، قالوا في مجموعه من الاعراب في الطريق بيجهزوا جيش وجايين يقاتلوكم. فالنبي عليه السلام اشار او استشار الصحابه، قال لهم اشيروا علي نعمل ايه؟ هل نقاتلهم؟ احنا 1400 ومعانا السلاح، نطلع نقاتل هؤلاء الاعراب ولا نعرض عنهم ونغير الطريق ونذهب الى العمره؟ فكان راي سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه قال الله ورسوله اعلم، يعني اللي تؤمر به رسول الله خلاص هو الحق، لكن ما خرجنا الا للعمره. يعني احنا خرجنا اصلا عشان ايه؟ عشان نعمل عمره. فبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اخذ براي سيدنا ابو بكر وغير الطريق واعرض عن هؤلاء الاعراب وذهب ايه؟ اكمل طريقه الى مكه. طيب ده كان اول موقف. الموقف الثاني بقى وهما برضه في الطريق جاءهم ايضا رجل اخر واخبرهم ان خالد بن الوليد خرج بمجموعة من الفرسان يريد أن يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هنعمل إيه؟ فتراءى الجمعان، خلاص هما جم بقى في مرحلة كده قربوا من مكة، فجه سيدنا خالد وإيه؟ شافوا بعض. وكان وقت صلاة الظهر والعصر، كانوا هيجمعوا الظهر والعصر. فسيدنا خالد أراد إن هو إيه؟ يقاتلهم وهم يصلون. فأنزل الله عز وجل حكم صلاة إيه؟ الخوف. ايه حكم صلاه الخوف؟ ده ان احنا لما نكون في قتال المسلمين، يعني في القتال، وياتي وقت الصلاه نعمل ايه؟ ما نصليش. هو لو كان في حد له عذر في انه يترك الصلاه كان مين؟ كان هو ده هيتقتل. يعني ده فعلا يعني الحكم ده اصلا من الاحكام اللي بتعرفك خطوره واهميه الصلاه في حياه المسلم. يعني لو في حد يجوز له انه يترك الصلاه كان مين اول واحد؟ واحد بيتقتل. اصلي ولا اهرب؟ لا اهرب، صح؟ بالعقل بيقول كده لو كان في حد ينفع يعني. فاذا به حتى هذا الرجل لم ترفع عنه الصلاه، اللي هو الرجل اللي بيقاتل ده في المعركه شرعت له امران، الامر الاول ان يصلي رجالا، يعني رجالا او يصلي وهو يمشي، يعني مش عارف تقف بتجري وهم بيلحقوك ووقت الصلاة يخرج صلي وانت بتجري. ده عشان الصلاة ما ينفعش انها ايه انها تتساب. والحكم التاني انه صلاة الايه صلاة الخوف، ان احنا بقى مش واحد بيجري، احنا جيش وفي جيش قدامنا. طب لو جينا نصلي ما ممكن يقتلونا واحنا ساجدين مثلا يهجموا علينا. فشرعت الصلاة ان ايه ان النبي عليه السلام او الامام عموما يعني لو بعد النبي عليه السلام يصلي بالناس الصلاة كاملة. يعني مثلا بنصلي الظهر، الظهر 4 ركعات، الامام يصلي 4 ركعات، بس الجيش يتقسم نصين، نص يصلي مع الامام اول ركعتين والنص الثاني يقف يحميهم يحمي ظهورهم. يخلص النبي صلى الله عليه وسلم اول ركعتين، يقوم الناس اللي صلت معاه اول ركعتين تعمل ايه؟ تسلم وتقف هي في الحراسه، واللي ما صلوش يصلوا الركعتين التانيين مع النبي عليه الصلاه. يبقى مثلا يصلي 4 والجيش كله يصلي ايه؟ ركعتين اتنين بس، يتقسموا نصين، نص يحمي الجيش ونص يصلي ويبدلوا مع بعض. تمام؟ يعني لو في حد ينفع يترك الصلاه كان دول صح، لكن فعلا الحكم صلاه الخوف ده يعرفك ان ايه اهميه الصلاه في حياه المسلم. فأنزل الله عز وجل حكم ايه صلاه الخوف في هذا الموقف. فصلى الصحابه صلاه الخوف، صلى النبي عليه السلام والصحابه صلاه الخوف. ومين اللي شايفهم؟ سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بعد ما اسلم بيحكي بقى بيقول: لما رايت هذا المشهد اللي هي صلاه الخوف دي وقر الاسلام في قلبي. يعني المشهد ده هو ايه؟ اول مشهد بقى يبدا سيدنا خالد ينكسر قلبه ويشعر بايه؟ بان الاسلام هو دين الحق في الموقف ده بتاع صلاه الخوف. فصلوا صلاه الخوف فلم يستطع سيدنا خالد ان هو ايه؟ يهجم عليهم وتركوه وانصرفوا. الطبيعي ان كان النبي عليه الصلاه والسلام ماشي من مدينه لمكه، كان يوصل عند المكان اللي احنا عارفينه دلوقتي اللي هو اسمه التنعيم، عارفينه اللي هو الناس بتروح تعمل منه العمره الثانيه، ده هو ده المكان الطبيعي اللي كان طريق المدينه ينتهي بيه، يعني ان هم يوصلوا عند ايه؟ عند التنعيم. لكن النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان هو برضه يتفادى وجود اي مواجهه مع قريش، فاخذ طريقا اخر وذهب الى منطقه اللي حصل فيها الحديبيه. المنطقه دي دلوقتي اللي هي بيسموها الشبيسي او الشميسي، اللي هي على طريق جده. لو انت جاي من جده رايح مكه في كمين كده على حدود الحرم اسمه كمين الشميسي. تمام؟ الكمين ده هو مكان الحديبيه، هو ده المكان اللي النبي عليه الصلاه والسلام ايه جلس فيه في الحديبيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام خد طريق تاني وصل للمكان بتاع الحديبيه ده، فجلست القصواء قامت قاعده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستفزنها تقوم مش عايزه تقوم، فقالوا خلأت القصواء، يعني القصواء ايه ما عادتش كويسه يعني بقت تعبانه كده يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلأت القصواء وما هو لها بخلق، انما حبسها حابس الفيل. ان المكان ده اللي كان الفيل بتاع ايه ابرهه وقف فيه، فهي جت ايه برضه في المكان ده وقفت يعني. تمام؟ وده كان رساله برضه ان في حاجه هتحصل يعني في المكان ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس في هذا المكان وانتظر بقى يشوف ايه اللي هيحصل. فاول واحد جاله اسمه بديل ابن ورقاء، ده واحد اصلا من خزاعه، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يسمع منه، يعني يقول له انت جاي ليه يا رسول الله عايز ايه؟ هو مش مسلم على فكره بديل ابن ورقاء ده في الوقت ده يعني. جاء النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يسمع منه ايه انتوا جايين ليه؟ عايزين تعملوا ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: انا لم نجئ لقتال احد، احنا مش جايين ايه؟ نقاتل، احنا جايين نعمل عمره. ولكننا جئنا معتمرين، احنا جايين نعمل عمره. وان قريشا، شوف الكلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي مليء حكمه يعني، وان قريشا قد نهكتهم الحرب واضرت بهم، فان شاءوا مادتهم. يعني دول انا مش جاي اصلا ايه لقتال، انا جاي اعمل عمره. ولو قريش عايزه ان هي تعمل معاهده بيني وبينهم انا ما عنديش مشكله، هم اصلا ما عادوش قادرين يحاربونا ولا عادوا عارفين يعملوا حاجه بعد الهزيمه بتاعت الاحزاب. فايه؟ ان قريشا قد نهكتهم الحرب واضرت بهم، فان شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس. يعني لو هم عايزين نعمل معاهده او صلح ما عنديش مانع، بس بشرط ان هم ايه؟ يسيبوني ادعو الى الله في الجزيره العربيه، ما حدش منهم يتعرض لينا ولا يؤذينا، يسيبونا براحتنا ايه؟ نشتغل في دعوه الناس. ويخلوا بيني وبين الناس. وان شاءوا ان يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا. عايزين يسلموا زي ما الناس بتسلم يسلموا. وان هم ابوا الا القتال فوالذي نفسي بيده لاقاتلنهم على امري هذا حتى تنفرد سالفتي، سالفة العنق يعني لحد ما رقبتي تتقطع. أو لينفذن الله أمره. شوف كلام كله قوة وحكمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه؟ القريش أصلا ما عادتش قادرة تقاتل، وجمعوا أقصى ما عندهم في الأحزاب وهزموا. عايزين يعملوا صلح، نعمل صلح بس بشرط أن يخلوا بيني وبين الناس في الدعوة إلى الله عز وجل. طيب عايزين يسلموا؟ يسلموا. عايزين يقاتلوا؟ سأقاتلهم حتى تنفرد سالفتي أو ينفذ الله أمره. ما عنديش شك بقى لو خدوا الطريق ده يبقى هم اللي اختاروا بقى إيه؟ القتال. فقال أبو ديل بن ورقاء سأبلغهم ما تقول. قال أنا هروح أنقل الكلام ده لمين؟ لقريش. وبالفعل ذهب أبو ديل بن ورقاء إلى قريش وأخبرهم الخبر. قال لهم أنا قابلت محمد في الحديبية وسمعت منه كلام. فقال السفهاء لا نريد أن نعرف، مش عايزين نعرف أنت قلت إيه ولا هو قال لك إيه. وقال الحكماء بل قص علينا ما قال. فهم حكى لهم قال لهم إيه، إن هو بيقول إنه جاي معتمر لا يريد القتال، لو عايزين تعملوا صلح ما فيش مانع بشروط، عايزين تسلموا ماشي، عايزين تقاتلوا هيقاتلكم إلى آخر إيه، إلى أن يقتل. تمام. فبدأت قريش تفكر بقى. قريش فعلا في موقف حرج لأنهم جمعوا كل قوتهم وعتدهم وهزموا في الأحزاب، فمش مستعدين هم يغمروا بسمعتهم مرة أخرى بقى أنهم يتهزموا مرة تانية. لازم لو في قتال يبقى إيه على استعداد كبير يعني. فبدأوا يرسلوا الرسل. فأول رسول أرسلوه رجل من كنانة اسمه الحليس ابن علقمة. واحد اسمه الحليس كده قالوا إيه روح تكلم معاه وشوف إيه الوضع. فلما النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحليس شافه جاي كده فقال هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها. قال لهم حليس ده من كنانة والناس دي أهل عبادة، حتى لو أيام الشرك يعني كانوا بيحبوا الحرم وبيعظموا قوي الايه البدن اللي هي الجمال والأنعام اللي هي قلدت لأن تذبح عند بيت الله الحرام، يعني عندهم تعظيم لشعائر الله. تمام. فقال هذا الحليس من قوم يعظمون البدن فبعثوها، يعني ايه خلوا البدن بتاعتنا قدامنا، هو احنا ربطوها قدام عشان لما يجي اول حاجه يشوفها ايه، يشوف البدن اللي احنا جايين فيعرف ان احنا جايين معتمرين وجايين نقدم هدي لله عز وجل، مش جايين لقتال ولا غير ذلك. فبالفعل جاء الحليس فراى البدن وراهم محرمون، فعاد الى قريش وقال ايه ما ينبغي ان يصب هؤلاء على البيت، دي ناس جايه تعمل عمره ما ينفعش ان احنا ايه نرجعهم سيبوهم يعملوا عمر. يبقى ده كان الرسول الاول من قريش. فارسلوا رسولا اخر وهو سيدنا عروه بن مسعود الثقفي، هو اسلم بعد ذلك يعني. فجاء عروه وجعل يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا مما قال لابو ديل. قال له نفس الكلام، احنا جايين نعمل عمره مش جايين للقتال، عايزين تعملوا صلح ما فيش مشكله، عايزين تسلموا ماشي، عايزين تقاتلوا سنقاتلكم. تمام. فعروه قال له يا محمد إني لا أرى حولك وجوه، أنا مش شايف جنبك يعني حد من إيه من أبطال العرب ولا حاجة يعني، إن أرى حولك إلا مجموعة من الأوباش حري أن يفروا ويدعوك. مش شايف شوية إيه أوباش كده ساعة ما هيجوا القتال هيجروا كلهم ويسيبوك. فقال له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أمصص بزر اللات، اللات أنحن نفر وندعك، شتموا يعني قال له مش إحنا اللي ممكن نعمل. فقال من هذا، مين اللي بيتكلم ده؟ فقالوا ايه ابو بكر. فقال لولا يد لك علي لكافاتك به، يعني لولا ان انت كان ليك فضل علي قبل كده كنت رديت عليك ايه الكلام ده وقلت كلام زي كده. فعروه بن مسعود الثقفي يقول فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيضع يده على لحيه النبي عليه السلام، ودي كان من عاده العرب لما يكون في اثنين اكفاء او يعني اقران قد بعض في السن او في المقام بيتكلموا مع بعض يبدا كل واحد ايه يحط ايده على لحيه الثاني كده ايه احنا زي بعض يعني. فهو بيعمل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، عروه بن مسعود بيعمل كده مع النبي عليه السلام وبجواره المغيره بن شعبه، والمغيره كان اسلم وقد لبس الحديد، لبس درع حديد مش باين هو مين يعني. فما ان يضع يده على لحيه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يضربه المغيره بالكعب بكعب السيف ويقول ايه اخر يدك عن لحيه الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما يجي يحط ايده كده يقوم ايه ضربه على ايده بكعب بتاع السيف. فقال من هذا، مين اللي عمال كل شويه ايه يضرب عليه؟ فقالوا المغيره بن شعب. فقال اي غدر لازلت اسعى في غدرتك. المغيره هو ابن اخو من عروه بن مسعود الثقفي، يعني ده عمه اصلا، يعني هو اللي بيضربه ده عمه. فبيقول يعني اي غدر انت يعني بتتجرأ على عمك يعني. وفي كلام ان هو كان ايه سيدنا المغيره بن شعبه كان قبل الاسلام سهر مع مجموعه من العرب فقتلهم بالليل وخد الايه الفلوس بتاعتهم. فكان اللي بيسد الديون بتاعه الموضوع ده هو مين؟ هو عروه بن مسعود. فبيقول له اي غدر، تفكر الغدره اللي انت عملتها زمان، لازلت اسعى في غدرتك، ده لسه بسد الديون او الفلوس اللي انت سرقتها. استنى، كان قبل الاسلام يعني، لما اسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بالمال. فقال اما الاسلام فنقبل واما المال فلا. قال له الفلوس اللي انت سرقتها دي ما رجعها، لكن عايز تسلم اسلم. تمام. فالمهم يعني ايه، ده الموقف مع مين؟ عروه بن مسعود الثقفي. فسيدنا عروه بقى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه، انت حولك مجموعه من الاوباش حريم ان يسيروا على عقبه. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يريه كيف يعظم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام. فدعا بالوضوء، قال لهم ايه، هاتوا ميه عشان اتوضا. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا، واذا بالصحابه يقتتلون على فضل وضوئه. يعني مثلا يتوضا، الميه اللي بتقع دي ايه، كل واحد ياخدها وايه يدلك بها نفسه تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما راى عروه ذلك عاد الى قريش وقال لقد دخلت على الملوك فما رايت احدا منهم يعظمه اصحابه كما يعظم اصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامه، يعني حتى لو بيبصق ما تنخم نخامة إلا أخذها الرجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. مش حد بيعمل كده مع ملك، ولا مش حد بيعظم أصحابه زي مين. هو كان في البداية بيقول لهم إيه، إنه أوباش وهيفروا ويدعوك، طلع وهو بيقول إيه، بيقول ده أكتر ناس بتعظم الصاحب بتاعهم مين؟ أصحاب محمد. ده كان الرسول إيه الثاني. في هذا الموقف بقى بدأت قريش أرادوا أن يغدروا، فبعتوا مجموعة من الشباب بالليل ليقتلوا مجموعة من الصحابة. هيروحوا يقتلوا مجموعة من الصحابة فيشعلوا ايه؟ نار الفتنة. فإذا بالصحابة يمسكون بهؤلاء الشباب من شباب قريش، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت أنه ما جاء للقتال أم ايه؟ أطلق سراحهم صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أنزل الله عز وجل قوله هو الذي ايه؟ كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. يعني بعد ما خلاص مسكوهم وكانوا يقدروا يقتلوهم، ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم يتركوهم لكي لا يكون هناك قتال، وليتم الله عز وجل هذا الصلح الذي كان فتحا مبينا. فهنقف بقى عند موقف سيدنا عثمان عشان تأخرنا. فسيدنا عثمان النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما حدث ذلك أرسل سيدنا عثمان إلى قريش ليتفاوض معهم. أراد أن يرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال عمر أن ليس هناك أحد من بني عدي يؤويني، اللي هم قبيلة سيدنا عمر يعني، لو حصل مشكلة ما فيش حد هيدافع عنه، ولكن أرسل عثمان. فسيدنا عثمان دخل إلى قريش فأدخلوه في جوارهم وسمعوا منه ما قال. نفس الكلام برضو اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إن إحنا ما جئنا إلا العمرة وما جئنا للقتال، وإن أردتم معاهدة فبشروط وغير ذلك. فأخروا سيدنا عثمان، قالوا له إيه، استنى شوية ما ترجعش تاني. فأشيع أن عثمان قد قتل. لما قعد يوم والتاني ما رجعش، فالصحابه قالوا ايه، شكلهم غدروا وقتلوا عثمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ البيعه على قتال قريش، قال خلاص هاخد البيعه ايه، ان احنا لو قتل عثمان سنغير عليهم. فبايعه جميع الصحابه 1400 كلهم تحت الشجره، وهذا الذي انزل الله عز وجل ايه قوله لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم. 1400 واحد كلهم بيع النبي عليه الصلاة والسلام على الموت، إلا واحد بس اللي هو مين، جد لقيس، ده كان من المنافقين، ده ما رضاش يبايع في هذه البيعة، خذله الله. تمام. وسيدنا عثمان كان في مكة آمن، ما فيش أي مشكلة خالص، وعرضوا عليه أن يعتمر، قالوا خلاص بقى إيه، أنت قاعد لحد ما ترجع بالرد للنبي عليه الصلاة والسلام، عايز تعمل العمرة اعمل العمرة بتاعتك. فقال لا والله لا أعتمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يمنع من ذلك، قال ما أقدرش إن أنا إيه اعمل عمره والنبي عليه الصلاه والسلام مش عارف يخش. وطبعا الصحابه في الوقت ده كانوا عمالين يقولوا ايه بقى، روى عثمان وارتوى، زمانه بقى راح الكعبه وعمل العمره وصلى حوالين الكعبه وخلف المقام، كانوا يظنوا ذلك يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما هذا ظني بعثمان، قال لا عثمان ما يعملش كده. والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ البيعه كما تكلمنا. ولما جاء الدور على عثمان، طبعا كلهم بيعوا وسيدنا عثمان مش موجود، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال وهذه يد عثمان، وبايع عن عثمان رضي الله عنه وارضاه. دي كانت بيعه الايه، بيعه الرضوان. وان شاء الله نكمل في اللقاء القادم ونعلم كيف انتهت هذه